قال لك طيب هو الرزق مش صح الانسان ملك شيئا انما ليس رزقه، ولذلك قال الرزق مش اللي موجود عندك، الرزق ما تنتفع به يبقى معاك ويضيع منك، يبقى معاك ويتأمن، يبقى معاك وينسرق، يبقى مش رزقك بقى ما دام ما انتفعتش به يبقاش رزقك. طيب قال لك انتفعت به وكلته وجبته اكله ومضغته وبلعته مش رزقك، تقوم نفسك تغم عليك وتنزله، تقوم تلتفت تلاقي حشره من الحشرات جت جري على البتاع وكلت رزقها هي، بس انت حملته شويه في بطنك اديتها شويه لعاب واديتها مش عارف ايه واديتها لا خلاص لا انهضم يا سيدي انهضم وبقى دم في بقى بعد حاجه زي كده يعني تمثل وبقى دم اللي به وقود الحياه وجري في عقبالك مش رزقك بر تمشي كده وتروح رجلك مجروحه ويروح نزل لك شويه دم مش بتوح. الله يبقى مساله الرزق دي يعني بقيوميه الله رزق المؤمن والكافر، ومفيش حد بياخد رزق ايه؟ محدش بياخد رزق حد، كله رزق، حتى الوليد رزقه معمول له ان ما خدوش غذاء عشان ينمو لما امه تولده ينزل في المجاري بره مش عارف ايه، يعني دليل على ان ربنا بيقول انا مش عندي خزائن يعني بحيث ان اقول لامه ادي لها شويه من دمك وبعدين لما تحجديه انت ابدا ده مش بتاعك وروح نازل في الايه. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بمقادير وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. نعم. ويقدر يعني يقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طب والاقليه؟ اللهم اجعلنا من الاقليه. نعم. يرد عليهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني زلفى يعني تقريب، مش هي دي اللي بتقربكم لنا، الا نقول يا رب بقى الاموال، ما هي الزلفى لله مش تقرب لله، طب اذا خدت الاموال واستغلتها في الخير طب ما هي تبقى قربة لله، والاولاد نشأتهم على الطاعه وعملتهم انسان او ناس صالحين في مجتمع يبقوا اسوه طيبه فيه، ما يبقاش دي تقرب الى الله؟ ما تقرب الى الله. قال لك ما هو هيستثني، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. يبقى اذا فتح الباب للنعمه حين تستغل لمرضاه الله، وفتح الباب للاموال والاولاد حين تستغل لمين؟ لمرضاه. مش كل بقى اموال، يبقى الذي لا يقرب زلفى الى الله اموالكم اللي بتطغيكم، واولادكم اللي بتخلوا عليه بقى لكم عزوه، بقى لكم ايه عزوه بقى عندك 4 رجاله ولا 10 رجاله ولا 5 رجاله عشان ايه؟ عشان تطغى بها وعزوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذل من يفتن بهذه العزوه. ازاي بقى؟ يجي مثلا واحد بنشاهدها احنا، قلنا له انت يعني رحت خطبت من بيت فلان، يقول لك ايوه انا عزوه يعني الناس الاعيان والكبار ومش عارف ايه وبتاع. طب وانت عارف انك انت هتراضي بنتهم وتبقى كويس وياها ولا يمكن تختلف وياها؟ يبقى العزوه اللي انت طلبتها لك ستصبح عليك، ستصبح لا خذ لك جناح اللي هو لك ذات الدين. نعم. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف. ايه جزاء الضعف دي؟ قال لك لا يقال في جزاء الضعف الا في الحسنه، لان الحسنه هي التي تضاعف ولكن السيئه بمثلها. يبقى ساعه بيقول لك جزاء الضعف يعني ايه؟ يبقى في الحسنه. شوف العداله والرحمه. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. وجزاء الضعف جابها بالمفرد مش الاضعاف المضاعفه، قال لك جزاء الضعف عشان تشمل كل، لان اسم الجنس يصلح لايه؟